الحمد لله الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. سبحانه ربنا أحكم ما قدر وأبدع ما صنع، فسبحانه وتعالى وأحمده وهو للحمد جديرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فما أعظمه ربا وملكا قديرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى جميع الثقلين بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما أفلح عبد في دنياه ولا فاز في أخراه إلا بالتقوى وطاعة الله. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، بالعقل شرف الله الإنسان، ولأجله ميز الثقلان، وعليه مدار التكليف للإنس والجان. هو نعمة من الواحد المنان، وصفة يتصف بها الأسوياء من عباد الرحمن. كم من عبد قاده عقله بفضل ربه إلى طاعة الله ودخول الجنان، وآخر قاده إلى مهاوي الردى وطاعة الشيطان. حينما يستعمل العبد العقل ويجعله مملوكا بالشرع ينال الخير، وعندما يعطل عقله يهبط بنفسه عن التكريم الذي تميز به الإنسان عن سائر المخلوقات. لن أتحدث عن نعمة العقل، فذاك أمر يدركه كل عاقل، وتدركه حقا حين ترى من فقد العقل، فتعرف حينها قدر نعمة الله عليك. ولن أتحدث عن الحفاظ على العقل، فذاك أمر من الضرورات الخمس التي تضافرت عليها الشرائع واتفقت على الحفاظ عليها. لكنني أتحدث عن عبادة لها ارتباط بالعقل جاء الحث عليها في نصوص متعددة تورث العبد إيمانا وتقى، لا تحتاج منه إلى عناء بدني أو مقابل مالي، بل لربما تعبد بها وهو قائم أو قاعد أو مضطجع، ومع هذا فهي من أشرف العبادات. إنها عبادة التفكر، أجل واحدة من أعمال القلوب، إعمال الذهن وتحريك العقل وتأمل القلب وتدبر الفؤاد فيما يكون فيه صلاحه وفلاحه. التفكر حث الله عليه وأثنى على أهله فقال: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وفي أنفسكم أفلا تبصرون. بل هو أصل كل طاعة وكذا كل معصية. فالعبد يحمله على الطاعة تفكره في أثرها وحب الله لها وثواب أهلها فيطيع، ولربما تفكر في المعصية فزينها الشيطان له وأعماه عن عواقبها فوقع فيها. فلا تقع طاعة أو معصية إلا وقد سبقها تفكر طال أو قصر. والتفكر المحمود هو ما أورث طاعة الرحمن والسعي للجنان، وكذا كان تفكر الرسل والصحابة والسلف الصالحين. أم الدرداء تسأل عن عبادة أبي الدرداء ما كانت، فقالت: التفكر والاعتبار. والحسن رحمه الله يقول: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. بل قال عمر بن عبد العزيز: الفكرة في نعم الله أفضل العبادة. نعم، لقد كانوا قوما يتعبدون لله بهذا التفكر، فتظل قلوبهم معلقة بالله أينما توجهوا. قال سليمان الداراني: إني لأخرج من بيتي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله علي فيه نعمة ولي فيه عبرة. قلب حي كسب الأجر بتفكره بنعم ربه. أيها الفضلاء، والسؤال المهم في هذا: في أي شيء يتفكر المسلمين؟ وأقول إن كل تفكر يقود المسلم إلى صلاح قلبه وطاعة ربه فهو تفكر محمود مطلوب. فالمسلم يتفكر في القرآن، تلك المعجزة الخالدة الذي أنزله الله بحروف يستخدمها الناس في كلامهم، ويعجز أفصح الناس أن يأتوا ولا بسورة مثله. ولعمري إنه لمجال للتفكر، فكم في آياته من العبر والعبات والدروس والآيات لمن وفقه الله للتأمل وأحضر قلبه حين يقرأ أو ألقى السمع وهو شهيد. ففيه الأمثال ولا يعقلها إلا العالمون، والعبر التي لربما وقف البعض مع الآية فيها الليلة الكاملة. وخذ على هؤلاء نموذجا. قال مطرف بن عبد الله: إني لأستلقي من الليل على فراشي فأتدبر القرآن وأعرض عملي على عمل أهل الجنة، فإذا أعمالهم شديدة كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، فلا أراني فيهم فأعرض نفسي على هذه الآية: ما سلككم في سقر؟ فأرى القوم مكذبين ولسنا مكذبين. ثم أمر بهذه الآية: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فأرجو أن أكون أنا وأنتم يا إخوتاه منهم. وما الذي يجعل البعض حين يسمع الآيات عينه تدمع وقلبه يخشع، ولربما كرر فأكثر، ولربما أثر ذلك أن يتوب لربه وينزجر، إلا التفكر في القرآن. معاشر المسلمين، والمؤمن يتفكر في مخلوقات الله، ففيها مجال رحب للتأمل والتفكر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فيتفكر في خلق السماوات والأرض، وفي الجبال والبحار، وفي البراري والقفار، في حسن صنعها وعظيم خلقها. وما أحوجنا لمثل هذا التفكر الذي يجعل رواح العبد وضربه في الأرض عبادة وحياة للقلب. فإذا ما ذهبت للبر أو ركبت الجو أو سافرت للبحر أو رأيت جمال طبيعة ووقفت أمام هذه المخلوقات والآيات، فتفكر كيف أبدعها الله، كيف أحصى حبات الرمل وقطرات الماء، كيف أمسك البحر فلم يهج على الناس ولو شاء لأهاجه، وأمسك السماوات فلم تسقط على الناس والأرض فلم تسقط على الناس، وأمسك الأرض فلم تهوي على الخلق. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. واليوم يتكلم علماء الفلك عن أمور في الفضاء والأرض والنجوم والسماء ما لا يملك العاقل معه إلا أن يوحد الله رب العالمين ويذعن له ويؤمن. وصدق رب العالمين: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أيها المؤمنون، والمؤمن يتفكر في الدنيا والآخرة، وفي ذلكم يقول الله: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. فيرى حينها زوال الدنيا وفناءها، يرى فيها الأكدار وأنها لا تدوم على حال، ويرى في الآخرة الحياة الدائمة والدار التي تستحق العمل، فيزهد حينها بالدنيا ويقدم الآخرة على الأولى، ويكون حاله حينها حال عبد غريب أو عابر سبيل. فماذا ترى سيصنع؟ إنه سيزهد حينها في الدنيا ويعمل للجنة. المؤمن يرى الأموات فيتفكر، يرى القبر فيتفكر، يقرأ آيات الجنة والنار فيتفكر، ويورثه ذلك كله عملا. فتفكر بلا عمل لا يكفي. قال عمر بن عبد العزيز لرجل من جلسائه: لقد أرقت الليلة متفكرا. قال: فبما يا أمير المؤمنين؟ قال: في القبر وساكنه. وقال يوسف بن أسباط: قال لي الثوري: ناولني المطهرة لأتوضأ، فناولته إياها ثم نمت واستيقظت وقد طلع الفجر، فنظرت إليه فإذا هو على حاله، فقلت: يا أبا عبد الله، طلع الفجر وأنت على حالك لم تصلي؟ فقال: لم أزل منذ ناولتني المطهرة أتفكر في الآخرة إلى هذه الساعة، فما أحيا قلوبهم. إذا وقف بعضهم على خباز ورأى التنور بكى لأنه ذكر النار، وإذا رأى خضرة وطعاما حسنا ذكر الجنة، أتوا للحسن بماء بارد فبكى وقال: ذكرت أمنية أهل النار أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، وذكرت ما أجيبوا إن الله حرمهما على الكافرين. إنها لقلوب حية، كان كل شيء يذكرها بالله. انطفأ المصباح على قوم فيهم ابن المبارك، ولما اشتعل وجدوه قد بل لحيته من الدموع، ذكر ظلمة القبر. فبالله، أين قلوبنا من هذه الأحوال؟ وهل يكون التفكر مصاحبا لنا في رواحنا ومجيئنا؟ اللهم أحي قلوبنا وارزقنا التأمل والتفكر الذي يقودنا لمرضاتك وجنتك. اللهم صل وسلم على محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فنفسك أيها المؤمن موطن رحب للتفكر. فالمؤمن يتفكر في نفسه وخلق الله له فالمؤمن يتفكر في نفسه وخلق الله له. هذا الجسم ما أصله؟ وكيف تنقل حتى صار من قطرة ماء إلى آدمي له عظام ولحم ودم؟ كيف أبدع الله هذه الجوارح وسواها على هذه الهيئة الحسنة؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ إن في جسم الإنسان من الأعضاء، ولهذه الأعضاء من الأعمال، ما يعجز الخلق حتى عن الإحاطة بها. ولو تعطل عضو من أعضائك عن عمله لرأيت نعمة ربك عليك. وما أعظمه من تحدي رب العزة للخلائق كلهم ولمعبوداتهم، حين قال: إن الذين تعبدون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. عباد الله، وفي عالم الحيوانات كم يعجب المؤمن وهو يتفكر في خلق الله لها. أصناف شتى وأشكال مختلفة، في البر من ذلك كثير، وفي البحر أضعاف ذلك بكثير. النحل تأتي الزروع والأشجار فتخرج بعد ذلك العسل الذي فيه شفاء للناس. فتأمل في هذه المخلوقات وتفكر في عظيم خلق الله وأنت تراها. وقد كان شريح القاضي يقول لأصحابه: اخرجوا بنا إلى السوق فننظر إلى الإبل كيف خلقت. ينزل الله الماء فتخرج أنواع من الزروع، كل له ثمر مختلف عن غيره في شكله ولونه وطعمه وفائدته. فسبحان الله رب العالمين، هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أيها المؤمنون، وكل قارئ للقرآن يقابله ذلكم الكم الكبير من الآيات التي ذكر الله فيها مصارع الأمم الغابرة وأحوال الدول السابقة. ولعمري فما ذكرت عبثا ولا أبقيت مساكنهم سدى، بل ليتفكر في ذلك من جاء بعدهم ويتعظ. لقد بقيت ديار ثمود، وأبقى الله جسد فرعون، وقص في القرآن قصة قوم نوح وعاد ولوط وفرعون ذي الأوتاد، ليكون في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فليست قصصهم لمجرد التسلية، ولا ديارهم هدف للسياحة والتنزه، بل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: لا تدخلوا ديار هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم ليصيبكم ما أصابهم. وأخيرا أيها الفضلاء، وبعد هذا التجوال اليسير في عالم التفكر الكبير، ما أحوج كل امرئ إلى التفكر، فبذلك يزداد إيمانه ويعلو يقينه ويحيى قلبه ويتذكر ربه. وبالتفكر تحصل التوبة، التوبة إلى الله والتذكر، ويفتح للمرء من أبواب العلم والفقه ما لا يحصل لغيره. حينما يعود نفسه على التفكر فتعبد لله وتفكر في كتاب الله وفي الكون وما أبدع الله فيه وفي الدنيا والآخرة، وليكن ذلك حاديا إلى طاعة الله وتعظيمه. وما أحسنه من حديث